بسم الله الرحمن الرحيم. القول في رسائل الجمعة، وكان الحديث في الشروط، وتقدم ذكر جملة منها، وانتهى الحديث إلى مسألة ماذا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والجمعة بالعتيق، أي ما أقيمت به أولا ولو تأخر بناءه، وإن تأخر العتيق أداء، أي أن أقيمت فيه ما وفره من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فهي في الجديد باطلة، ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق، وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلا علق على صحة الجمعة فيه. تقدم أن التعدد في الجمعة على ما ذكره المصنف لا يجوز، هكذا بس. وبناء على ذلك فإن المصر الواحد إذا كان قد بني فيه مسجدان جامعان فإن الصلاة تصح في القديم فقط وتبطل في الجديد، لأن وجوده غير شرعي، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فكأنه لا وجود له. أما لفظة العتيق فإنها يقصد بها ما أديت فيه صلاة الجمعة ولو تأخر بناؤه، أن هذه اللفظة العتيق لا تنصرف إلى القديم بناء، وإنما تنصرف إلى ما فعلت أديت فيه صلاة الجمعة أولا. فلو قدر أن مسجداً بني من زمان ولكن لم تؤدى فيه صلاة الجمعة، ثم بني آخر بعد ذلك وتأخر بناؤه وأديت فيه الجمعة، فهذا الذي أديت فيه الجمعة هو الذي يسمى العتيق، هو الذي يتصف بهذا الوصف. ولذلك فالعبرة بمن أديت فيه الصلاة أولا وليس بمن بني أولا، وقد صرح الشارح بذلك ونص عليه. ولو أن الجمعة أديت في المسجدين معا ولو في وقت واحد، وسبق أهل المسجد الجديد أهل العتيق في الانتهاء منها، فإن ذلك لا يلتفت إليه، فالصلاة باطلة ولو أديت في الجديد أولا، بمعنى أنهم بدأوا الصلاة وبدأ الخطبة وصلى قبل صلاة الجمعة في العتيق، صلاة الجديد باطلة. وقد نص على هذا لئلا يتوهم أن تقدم صلاة هؤلاء تدل على الصحة، قد يدل على الصحة، فهذا غير صحيح. إذن فإذا أديت الصلاة في الجديد فهي باطلة على كل حال، ويستمر هذا الحكم ويكون هو المفتى به، إلا إذا نقلت صلاة الجمعة من العتيق إلى الجديد. وهل يجوز النقل مطلقا؟ هل يجوز لهم أن ينقلوا صلاة الجمعة من العتيق إلى الجديد اختيارا؟ أم أن ذلك لا بد أن يكون لسبب؟ ظاهر عبارتهم الذي يظهر من كلامهم هو الجواز، هذا ما صرح. إذا فإذا نقلت صلاة الجمعة من القديم إلى الجديد، فإن الصلاة في الجديد يحكم بصحتها، لأن الجديد ألغي وجوده فعد معدوما، ما إذا نقلت فيه صلاة الجمعة فإنهم يعدون كأنه لا غير موجود، وتصح في الجديد الصلاة حينئذ. هذا هو السبب الذي تصح به الجمعة في الجديد. السبب الثاني أن يكون الحاكم قد فعل ذلك، قد نقلها، وانظر هل يجوز له أن ينقلها مطلقا أو لا بد من سبب يقضي بذلك. نقلها إلى الجمعة إلى المسجد الجديد، فهذه أيضا تصح. الصورة الثالثة أن يقضي قاض في مسألة بما يدل على صحة الجمعة فيها، لأن إذا قضى القاضي بصحة شيء متعلق بالجمعة فإن الجمعة تصح. والمالكية يمثلون لهذه الصورة بمن قال له سيده إن صحت الجمعة في هذا المسجد، يعني المسجد الجديد، فأنت حر. والعبد يريد أن يتحرر، يريد أن يخرج من العبودية، والحرية يتشوف إليها الشارع ويطلبها ويحققها بأدنى سبب كما هو معروف. أسباب العتق يتوسع فيها الشارع، الشرع يتوسع فيها حتى إنها تقع بأدنى شيء. إذن هذا العبد ماذا سيفعل؟ هذا المحرر سيذهب إلى الفقيه الملكي ويقول له لا تصح، وبذلك لا يمكن له أن يحرر. وإذا ذهب إلى الشافعي يقول له لا تصح، ماذا سيفعل؟ يذهب إلى الحنفي، فقيه الحنفي، هكذا سيفعل. سيأتي الفقيه الحنفي ويسأله هل الجمعة، هل صلاة الجمعة في هذا المسجد صحيح؟ يقول نعم، لأن من الحنفية يجوزون صلاة الجمعة في أي مسجد ولو كان متعددا، لا ينظرون إلى هذه الشروط التي عند المالكية والشافعية. فإذا قضى هذا القاضي الحنفي بصحة الجمعة في هذا المسجد يصير العبد حرا بذلك الحكم، وإذا صار هذا العبد حرا بهذا الحكم صححت الصلاة تبعا للحكم. هنا كثير من ما يرج على النفس في هذا المقام، لماذا ذهب الفقيه الحنفي وهل كان يطلب الحكم ويطلب الحرية، ولماذا الفقيه الحنفي إذا حكم وقع سريان الصحة إلى الصلاة؟ كلها أسئلة تلي. ينبغي أن نعلم بأن حكم القاضي عند الحنفية ليس هو حكم القاضي عند الفقهاء إلى آخره، لأن حكم القاضي عند الحنفية يحلل ويحقق الإباحة وحلية الانتفاع مع علم أطالب القضاء بخلاف الأمر، بخلاف هذا الحكم، بخلاف الشافعي والحنفي والحنبلي الحكم عندهم لا يصل لهذه الدرجة. الحنفية مثلا إذا ذهب إلى الفقيه الحنفي ذاهب وأتاه بأوراق ما يعلم أنها غير صحيحة، أن هؤلاء قن لا تصح، وقدمها للقاضي وحكم له بأن هذا الأمر له، فإنه يكون حلالا يكون حلالا، أين الحكم يسير هذا الأمر حلالا لأنه يعتبره عقدا ناقلا، عقدا ناقلا يؤثر في الأحكام الشرعية. الحقيقة في الأصل حرام لأنه ليس لمن قضي له به، وعند الشافعية والمالكية والحنابلة والطاهرية وغيرهم يعتبرون أن هذا يبقى حراما، قال حرام، لكن عند الحنفية لا، حكم القاضي يؤثر في الأحكام، كان حرام ولكن من يحكمه القاضي صار حلالا. ولذلك حكم الحنفي إذا أخذ بحقيقته لا بد يبنى عليه لوازمه وليس كحكم غيره. مثلا لو ذهب هذا إلى القاضي الظاهري، الظاهري يجيز الجمعة في كل مسجد ولا يشترطون المسافة ولا يشترطون أي شيء سوى المسجد، مسجد كأي مسجد تقوم فيه الصلوات الخمس، لأن الجمعة صلاة من الصلوات، ولا فرق بين الجمعة والظهر والعصر في شيء عندهم، فهذه تسمى الصلاة والسلام. هذا مثلا في الظاهرية وعليه داود الظاهري، لو ذهب إليه هذا وحكم له لا يمكن أن يسير حكمه للصحة لأن حكمه لا يتصف بهذه الصفة. خلاصة الكلام أنهم قرروا المسألة هكذا. قد يكون عندك في النفس تردد في قبول مثل هذه الأحكام، إذ قد تقول ما علاقة صحة الصلاة بتصحيح العقد؟ الصلاة لها حقيقتها الشرعية، فإذا لم تكن قد حصلت بشرائطها وحقيقتها فكيف تصح؟ هكذا ستقول. لا بد أن نعلم هذا الذي تقدم ذكره في مسألة القاضي الحنفي، وما ولو أن اللوازم عنده تلازم الحكم وأنها من ثماره، وبذلك يظهر لك هذا الذي تقرر. ولكن لو ذهب إليه إنسان آخر وقال له إن صحت الجمعة فلك كذا وكذا، رأى ما يمكنش أنه غادي يدعك، ما يمكنش صحة صحيح. لماذا؟ لأن هذا الحكم لن يسري ولن يقبل ولن يقبل، أن هذا الموضوع هو العتق، له وضع خاص في الشرع. المواضع تكون لها أوضاع مخصوصة بحسب كلام النبي فيها، وكلمة الرسول خطيرة جدا، وكذلك النص الشرعي في الكتاب إن ورد في الموضوع فإنه يصنع له وضعا خاصا في نفس الفقيه ونظره وطريقة التفكير فيه. العتق ذكر في نفسه أنه يثبت بالهزل الطلاق، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، هزلهن جد. وهذا الوضع الذي أعطي لهذه الطرف في نظر الفقهاء، فلذلك أي سبب أي سبب كيفما كان عندهم يقبلونه، ولولا هذا الحديث ما كان لهذه المواضع هذا الوضع نهائيا. وهناك تعرف شنو كدير الحديث النبوي في قلوب الفقهاء، وشنو كدير في المواضيع التي وردت فيها، والمرتبة التي تعطى للجزئيات بهذا التصرف النبوي بالقول أو الفعل أو التقليد. وإذا كلا جبتي شي حاجة أخرى باش تنزلها من زيت العتق، أقول لك لا، هذه ليس فيها هذا الذي تريده، هذا لها وضع خاص وضع مخصوص. ولذلك من الأخطاء التي يرتكبها بعض طلبة الفقه أنه إذا رأى الفرق بين الأشياء في الفروع يقول لماذا فرق الفقهاء بين هذا الموضوع وهذا الموضوع مع أنهما في الصورة سواء، ويكون شنو الفرق بينهما، ولم يعلم بأن هذه الأشياء بأن هذه المواضع قد تتأثر بأمر شرعي ورد فيها على وجه الخصوص، وبك تهتز صورتها الأصلية إما إلى الارتفاع وإما إلى الانسفال، ويستصحب الناظر في الفقه هذا الأمر أن توجهت به راحلته، فهو يستصحب معه هذا الاعتقاد أن هذه المواضع التي ينظر فيها لها أوضاع قد تكون مخصوصة في الارتفاع أو مخصوصة في الانحطاط بسبب كلمة الشارع التي تريد. وهيمنة القول النبوي على الأشياء معروف، وتأثيره في كل كبيرة وصغيرة وضعا وصورة ومعيارا وميزانا، وكل هذا تعلق بكلام صاحب الرسالة. الحقائق التي يضعها هي المصباح والمنار، هي المصابح والمنائر والمعالم التي تتبع. ونرجع إلى موضوعنا، إذن إذا حكم الحنفي بأن هذا العبد معتق فإنه يقع السريان، فإنه يرد السيران إلى الصلاة، يرد السيران إلى الصلاة فتصح الصلاة ويحكم الجمعة بصحة الصلاة فيه ويبقى هذا. هنا تبقى خطورة حكم القاضي في ميزان النظر الفقهي في عند من يقول بهذا الرأي. هذا ما يتعلق بالجمعة للعتق. إذن استمر الحكم على هذا حتى ينقل صلاة الجمعة من القديم إلى الجديد. انظر هل لهذا أسباب أو أنه فيه ساعة. الثاني أن يحكم الحاكم المسلم بذلك، ولابد أن يكون ذلك مبنيا على مطلب شرعي قد ورد في ذلك. الثالث أن يحكم قاض بأمر يستلزم صحة الصلاة فيه. فهذه الأشياء هي التي ذكرت بأنها تصحح بها الصلاة في الجديد. قال وما لم يحتاجوا للجديد لضيق العتق وعدم إمكان توسيعته. هذا رابع، هذا الشرط الرابع. إذن إذا كان العتق لا يسع الناس وجاء الناس ولا يصل إليهم الصوت، لأن الضيق لا يعتبر حتى يكون الناس قد تضرروا به، أما كثرة الناس مع حصولهم على محل الصلاة وقدرتهم على الاستماع إلى الخطبة فهذا لا يسمى ضيقا معتبرا في الشرع. إذا كان البشر كثير لمصلون كثيرين ولكنهم يسمعون للخطبة ولا يتأدون في الصلاة بالاندفاع مثلا أو بمنعه من الركوع والسجود وما شبه ذلك، لكذا الأمر قد فقد فيه هذا الأداء أو هذا الضرر فإن هذا لا يعتد به. إنما المقصود بالضيق هو الضيق الذي يترتب عنه أن المصلين يدفع بعضهم بعضا، بحيث إذا أردت أن تسجد تجد الناس أمامك، وإذا أردت أن تركع تجد الناس يزدحمون، وإذا أردت المهم أن أركان الصلاة قد تتعطل بهذا الزحام. هذا أمر. أمر الثاني أن لا يسمع، هو بعيد لا يسمع الخطبة ولا يسمع ما جاء من أجله للجمعة وهو ذكر الله، فهذا الآن يحق لهم أن ينتقلوا إلى المسجد الجديد. فتقرر أن ما ذكروه هنا مما ينتقل به المصلي ينتقل به المصلون من المسجد العتيق إلى الجديد أربعة أمور قد تقدمت. قوله والجمعة للعتيق أي ولا تصح في الجديد ولا يصلى فيه السلطان، فإن لم يكن هناك عتيق بأن بني في وقت واحد ولم يصلي في واحد منهما صحت الجمعة فيما أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائبه، فإن أقيمت فيهما بغير إذنه صحت بالسابق بالإحرام إن علم، وإلا حكم بفسادها في كل منهما كذات الوليين، ووجب إعادتها للشك في السبق جمعة إن كانت وقتها باقيا وإلا ظهر. لا لا أحمد كنا بقولناش إحنا إذا نقل الصلاة بقولناش إذا جعله عتيقا، إذا نقل الصلاة نقل مشي إذا إذن هذه هي المسألة التي تقدمت. هذا كله إن عرف العتق، فإن وقع التردد فيه فإنه يبحث عن علامته. العلامة الأولى أن يكون قد علم بسبقة كبيرة الإحرام، بمعنى أن المسجدين قد بني في وقت واحد وصلي فيهما في يوم واحد في جمعة واحدة، ولكن لا يعلم السابق من اللاحق، يبحث عما يمكن أن يرشد إلى السبق. فذكروا من ذلك تكبيرة الإحرام، من سبق بتكبيرة الإحرام فهو المسجد الذي سبق فيه بتكبيرة الإحرام هو الذي يتخذ عاتقا، والآخر يعتبر جديدا. فتصح الصلاة في هذا الذي وقع فيه السبق وتبطل في الثاني ويعتبر جديدا. هذه الصورة في حالة الالتباس. فإذا لم يوجد ما يدل إطلاقا على السابق، لا يوجد ما يدل على السبق، لا إذن الحكيم ولا نائب كذا، ووقعت الصلاة فيهما معا بطلت الصلاة فيهما معا، وذلك لوقوع الشك في هذه الصلاتين معا، وقع الشك في هاتين الصلاتين معا. فقد تكون هذه هي التي سليت في الجديد، وقد تكون هذه هي التي سليت في الجديد. ولما وقع الشك وجب الرجوع إلى الأصل فيحكم بالبطل، فتبطل الجمعة في كليهما. وذلك لسريان الاتصاف بالجديد في كل منهما، فكل منهما يمكن أن يكون جديدا، وكل منهما يمكن أن يكون عاتقا. وإذا تردد النظر بين ما تصح به الصلاة وما تبطل، يغلب ما به تبطل احتياطا، فيحكم احتياطا ببطلان الصلاة فيهما معا. هذا في حالة التردد. إذن فإن كان العتق معروفا فالأحكام ما سمعتم، وإن كان مترددا فيه بحيث لا يعلم من هو، فإنه يصار إلى البحث عن العلامات التي يمكن أن ترشد إلى مسمى العتق فيهما. فإن لم يتحقق ذلك وقعت الصلاة فيهما بطلت الصلاة فيهما معا احتياطا لوجود الشك. وكل هذه الفروع التي من هذا الصنف مرده إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قوله عليه السلام: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل الرجل الذي جاء له وقال له بأن امرأة جاءت لي وقال إني قد أرضعتك أنت وزوجتك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، كيف يمكن لك أن تبقى معها وقد قيل هذا؟ بمعنى أنه أمره بالاحتياط، أمره بترك الريب، تمسك باليقين. هذا هو أصل المسألة، وكل هذه المسائل التي يحتاط فيها فإنها ترجع إلى هذا. وفي باب الطهارة ترجع، وفي باب العبادة ترجع إلى طلب اليقين في الشك في عدد الركعات، لأن احنا بعض مرات الفقهاء يقتصرون على الأصل، على الأصل العام، يقولون مثلا دفعا للشك، إزالة للريب، أو احتياطا، ثم لا يلتفتون إلى الأحاديث ولا كذا، نظرا لأن هذا معلوم عندهم. والذي يجيء ويطلب التأصيل يقول: وين الحديث، وين القرآن؟ هنا ركين عنوان، عنوان الآيات وعنوان ترجمة الآية وترجمة الحديث موجود. فإذا قالوا ويترك هذا للضرار، واش من الشرط أن يقول لك الأحاديث التي ورد فيها وجوب توقي الضرار والآيات التي فيها وجوب دفع الضرار؟ ماشي شرط، تدير الترجمة، عندما يذكر الفرع تترك الترجمة، ومن الترجمة يقع الولوج، إلى الأحاديث والآيات التي هي أساس وجود هذه القاعدة ووجود هذا المناط متمسكا ومشروعا. لأن ماشي التأصيل ما كاينش في الكتب. طريقة النظر في كلام أهل الفقه هو الناقص. لذلك إذا قال هنا ويعاد احتياطا، واش هو دابا يبقى يحكي لك أنت الأدلة ديال الاحتياط؟ كل أدلة الاحتياط، كل أدلة التي فيها ترك الشك، كل أدلة التي فيها طلب اليقين ماشي شرط. اكتب الترجمة وأنت إذا طلبت بالأدلة فأنت تحفظها، فاسردها عند ذلك سردا وأصل بها المسألة. إذا كان لابد من التأصيل بالتنصيص عند من يشك في أن هذا متعلق بالنص الشرعي. نعم. وقوله ما لم ينجر العتيق أي وينقلوها للجديد، فإن هجر العتيق وصلوها في الجديد فقد صحت كما قال اللحمي، وظاهره كان هجر العتيق لغير موجب أو لموجب لخلل حصل فيه، وظاهره دخلوا على دوام هجران العتيق أو على عدم دوام ذلك، فإن رجعوا بعد الهجران العتيق مع الجديد بعد الهجران في الهجران، الهجر بضم الهاء الكلام الفاحش، هذا هو الهجر. قالوا فلان هجر إذا تكلم بالهجر. فإن رجعوا بعد الهجران للعتيق مع الجديد فالجمعة للعتيق، اللهم إلا أن يتناسى العتيق بالمرة وإلا كان حكم للثاني، كذا قرر شيخنا. المهم إذا نقلوها فقد انتقلت، سواء كان ذلك على سبيل الدوام وعلى لم يكن، سواء كان العيب في القديم أو لم يكن، هذا هو ظاهر كلامه. وإن كان ما زالت هيبة نقل الجمعة من المسجد إلى المسجد فيه ما فيه، هيبة النقل، هيبة ترك مسجد يكون خاليا من ذكر الله، هذا صعب جدا، هذا فيه ما فيه من الخوف أن تترك بيتا يعبد فيه الله تعالى زمانا ثم تكون سببا في خلوه من ذكر الله تعالى، فهذا من باب منع ذكر الله في المساجد، وما أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه. لذلك لما طلب الانتقال إلى هذا المسجد قلنا شرطنا أن يقرأ القرآن في المسجد الآخر توقيا من خلوه من ذكر الله، فتقشوهدين دبت يقرأ في البيوت القرآن، هذا المسجد جعل لقراءة القرآن فيه حتى لا يخلو من ذكر الله، وضيق حقيقة كشأن الناس يسلوه، وجد سبب الانتقال، لكن ومع ذلك يجب أن لا يخلو من ذكر الله. ولذلك كنا إما أن نترك هذا للقرآن وإما أن نترك ذاك للقرآن، اتفق على أن يكون ذاك للقرآن لصغاره مع أنه هو القديم، لكن بعض الناس لا يفهمون، تقول سير قرأ القرآن ثم كيجي يقرأ القرآن، هذا كان يسلو فيه الناس حتى لا يقرأ فيه الصلاة، يجي يقول له حاك هذاك المسجد وضع فيه القرآن لأن لا يخلو من ذكر الله، حتى لنقع تحت قوله تعالى وما نظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، هذاك السعي في الخراب ماشي الخراب ديال الحيطان، خلوها من ذكر الله تعالى هو ما فسر بقوله تعالى وسعى في خرابها، في الخراب قد يكون حسا وقد يكون معنى. خلاصة الكلام أن نقل المسجد نقل الجمعة من المسجد ما زالت له في نفس هيبة، وما زال هذا الأمر مما يجب أن يبحث فيه، وتساهل الفقهاء الملكية في هذا الأمر يجب أن يراجع أن النقل هذا فيه ما فيه. على كل حال هذا ما قرر في المدارس. قوله وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين إلى آخره، الأولى تبعا لحكمه بعتق عبد إلى آخره. وقوله علق أي ذلك العتق، وقوله فيه أي في الجديد، وحاصله أن بان المسجد أو غيره يقول أن باني المسجد أو غيره يقول لعبد معين مملوك له إن صحت صلاة الجمعة في هذا المسجد فأنت حر، فبعد الصلاة فيه يذهب ذلك العبد إلى قاضي حنفي يرى صحة التعدد فيقول أدعي على سيدي أنه علق عتقي على صحة صلاة الجمعة في ذلك المسجد، ويثبت عنده أنه صلى في المسجد جمعة صحيحة، فيقول ذلك القاضي لاعتقاده صحتها في الجديد حكمت بعتقك، فيسري حكمه بالعتق إلى صحة الجمعة المعلق عليها العتق، لا فرق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه، فالحكم بالصحة تابع للحكم بالعتق، لأن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بالفضول المعلق عليه. وإنما لم يحكم بالصحة من أول الأمر، لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا بل تبعا كما للقرافي وهو المعتمد، خلافا لابن راشد حيث قال حكم الحاكم يدخلها استقلالا كالمعاملات. في الحقيقة أن هذه المسألة ما زال فيها غبش، ولكن إذا فهم الكلام طرح عندئذ العمل على النظر والمراجعة، أن كيف يمكن للصلاة أن تكون صحيحة فقط بمثل هذه الوسيلة. المهم هكذا قرروا، ولكن تنظر بقي هنا أمر، وهو أنه لماذا لا يذهبون إلى الفقيه الحنفي ويصححها، وإذا صححها القاضي الحنفي تكون صحيحة بحكمه. الأصل هو الصحيح في المذهب أن العبادات لا يدخلها حكم الحاكم ولا يؤثر فيها، فلو اختلفت أنت وفلان على صحة عبادة معينة واختلفتم فقلت برأي وقال برأي وتخاصمت من القاضي وعرضتم عليه المسألة، إنني أنا وهذا اختلفنا في صلاة كذا وكذا ونريد منك أن تحكم لترفع الخلاف، الراجح في المذهب أن حكم القاضي هنا لا يرفع الخلاف ولا يؤثر، ولا يمكن له أن يصحح هذه الصلاة بحكمه، هذا هو الراجح في المذهب. لذلك يقال حكم الحاكم لا يدخل في العبادات، إذن محله المعاملات، هذا هو المشهور. لكن كما رأيتم أن ابن راشد هذا من قفصة بتونس ذكر أنها تدخل، إذا كان هذا ابن راشد القصي، هذا ابن رشيد السبتي ابن رشيد الأندلسي ابن راشد القفصي، شيء كان عارفان إذا كان شيء واحد أخر، أما كان شيء واحد أخر. خلاصة الكلام أن ابن راشد يرى ذلك، ويرى أن القاضي إذا حكم فإن حكمه حينئذ يكون بمثابة التصحيح لتلك الصلاة. قد يلاحظ بعض النظار في مثل هذه الأشياء تغير نظره إلى حكم القاضي، كيف كان حكم القاضي هذا؟ شنو مرتبته في الإسلام؟ حتى إنهم يدخلونه في تصحيح العبادات بعدما كان بعضهم يحكم به في صحة الأموال في حلية الأموال، شنو مرتبة هذا حكم القاضي في الإسلام؟ هذا أمر في الحقيقة يجب أن تعلم بأن له صورة خاصة في الفقه الإسلامي حكم الحاكم، فماشي كيف كتصور أنت أن حكم القاضي فقط أنه يرفع النزاعات، حقيقة هذا هو الغرض منه، الأصل في القضاء رفع النزاعات، لكن له قوة فيما يصدر عن فيما يكون عنه من أحكام كما سمعت. أنت ترى ابن الراشدين أنت يقول بأن القاضي هذا كما في مسألة فقهية خلافية فإنما حكم به هو الذي يسرى عليه الحكم ويقضى به ويفتى به، إن كان هذا في الحقيقة في المذهب ضعيف ولا قيمة له، ولكن هنا تظهر أن العقل الفقهي قد تصور حكم الحاكم بصورة عظيمة وجعل له مقاما كبيرا، وليس كما يتصور بأن حكم القاضي فقط فصل بين اثنين في نزاع بينهم، مسألة تتخطى هذا القدر، وسيتكرر مثل هذا في مواضيع أخرى. قال ما لم يحتاج للجديد لضيق العتيق، قوله لضيق العتيق أي أو لحدوث عداوة، فإذا حصلت عداوة بين أهل البلد وصاروا فرقتين وكان الجامع الذي في الباب في ناحية فرقة وخافت الفرقة الأخرى على نفسها إذا أتوا ذلك الجامع فلهم أن يحدثوا جامعا في ناحيتهم ويصلون فيه الجمعة، فإن زالت العداوة فلا تصح الجمعة للكل إلا في العتيق، فإن عادت العداوة صحت في الجديد لأن الحكم يدور مع عدته وجودا وعدما، قد أشار لما قلناه علي الأجهري وقرره شيخنا أيضا. السبب الخامس كما ذكر هنا الذي تصح به الجمعة في الجديد هو أن يكون إنشاؤه لدفع العداوة، مشي العداوة، لدفع الضرر الذي يكون عن العداوة. فالعداوة وحدها لا تكفي، بل لا بد أن يكون مع العداوة الخوف من الضرر. مثلا إذا كان بين أهل قرية وقرية عداوة، ولكنها تبقى عداوة فقط، يعادونهم ويبغضونهم ويكرهونهم، بينهم وبينهم العداوة فقط، لكن لا يمكن أن يصير الأمر لحد القتل أو حد الجرح الفعل، فإن ذلك لا يعتبر، لأن الذي تعلق به الحكم هنا رفع الضرر. وإذا ارتفع الضرر تحققت الجمعة واجبة عليهم، ولا يمكن لهم أن يصلوا في مسجد هؤلاء، أنهم لو ذهبوا لهم ربما قتلوهم. ماذا يفعلون؟ ينشئون الجمعة عندهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجبت عليهم الجمعة، تحقق هذا الوجوب في حقهم، ولو أنهم ذهبوا إلى هؤلاء لقتلوهم. وماذا عليهم إذا يفعلوا؟ أن يذهبوا ليقتلوا، هذا حرام. أن يتركوا ما وجب عليهم، هذا لا يجوز. إذن تحقق في حقهم أنه أن عليهم أن ينشئوا مسجدا يصلون فيه الجمعة ليحققوا هذا الواجب. قاعدة التي تقدم ذكرها هي الأساس، ما لا يتم الواجب المقدور عليه إلا به فهو واجب، مقدور عليه. وهم يقدرون على أن يبنوا مسجدا، يقدرون على أن يتخذوه مكانا لصلاة الجمعة. وإذا كان الأمر كذلك فهذا هو السبب الخامس الذي تصح به الجمعة في الجديد. هكذا، لكن ماشي العداوة فقط أنهم كيتخاصموا في الانتخابات، ولا أنهم بينتهم ماشي خصومة في المحكمة صافي نديروا الجمعة ديالنا، لا، سيكون خوف، بحيث يخافون على أنفسهم إذا ذهبوا إلى ذلك المكان، لأن لا يمكن لأحدنا أن يقول بأن هذا موجود. من أراد أن يعتدي عليك سيعتدي عليك وأنت في البيت، ومن لا يعتدي عليك فلن يعتدي عليك، لا تخاف منه في بلده. الناس تغيرت الأوضاع والأحوال، فلا بد من أن يستحضر هذا في الفقه. هذا ما يتعلق بالسبب الخامس في صحة الجمعة في الجديد. لا، هذا أكثر خوف على أنفسهم، يعني على أن يقتلوهم أو يجرحوهم فقط، ليس هو الخوف الذي في التيمم ولا الخوف الذي تقدم ذكره في مواضيع أخرى، بل هذا خوف آخر، خوف على النفس أو خوف على البدن، يعني كل شيء حاجة فيها ضرر شديد. نعم، الأذن عن كل جرح مثلا، يعني يجرحهم، ولا أنه مثلا يهينهم إهانة شديدة، ولا مهم يكون شيء حاجة التي تسمى ضررا قويا، مشي أنهم يخافوا من أنهم يمشوا ثم يضربهم الحرارة أو يضربهم الزكوم، ولا يمشوا ثم غادي يكون شيء حاجة خفيفة لا تضر. لا، خوفنا لأن هذا أمر نحتاج إلى أن تكون علته مساوية له. العلة لا بد أن تكون مساوية للحكم، إلا فلا يمكن أن يقع. قوله فليتأمل أشار بهذا لما يرد على الشرط الثالث من البحث، وحاصله أنه لا يتأتى الاحتياج للجديد بضيق العتيق، لأن العتيق إذا ضاق يوسع ولو بالتاريخ والمقبر، ويجبر الجار على البيع لتوسعته ولو وقتا. ويمكن الجواب أن الكلام يفرض فيما لو كان العتيق بجوار بحر أو جبل، فلا يمكن توسعته أو ليس بجوارهما، لكن توسعته تؤدي للاختلاط على المصلين لكثرة المستمعين مثلا. انتهى تقرير العتيق. على كل حال، كلمة ضاق المسجد ولا يمكن توسعته، هذا يقدر بحسب الزمان، بحسب الاستطاعة والقدرة، وإنما التكليف بحسب القدرة والإمكان. مثلا في ذلك الزمان الذين يتولون أمور الدين يستطيعون أن يفرضوا على من بجوار المسجد إذا كان له مسكن أن يجبروه على أن يبيع ولو كان وقفا، معنى أنه كان مكانا موقوفا للمساكين مثلا وموقوفا لليتامى. المسجد مقدم على هذا الحق، حق المسجد حق توسعة المسجد مقدم. خلاصة الكلام أن هذا هذه البناية إذا كانت مما لا يمنع هدمه فإنه ينزل منزلة ما سمعته. وعليه فإن هؤلاء الذين حصل لهم هذا الحال يمكن أن يبنوا مسجدا في مكان آخر. والضيق الآن زال ونقصت صورته بوجود هذه المكبرات، لأن الضيق في الزمن الأول يحصل بمجرد ما لا تسمع شيئا ولو كان المكان متسعا تعتبر ضيق، لكن الآن هذا الضيق زال. ما وصل إليه الصوت واتصل بالمسجد كان بالصورة التي سيأتي ذكرها فإنه يعتبر مسجدا دور ذلك. إذن خلاصة الكلام أنهم إذا كان الضيق لابد أن ننظر في الضيق، وهل يمكن أن يزال أو لا يزال، وإذا كان سيزال هل يزال متى، فقط بمكبرات صوتية ولا بتسوية المواضيع ولا بإزالة البناء إلى آخر ما يمكن. فإن تعذر ذلك فلهم حق الإنشاء. ها؟ الشوارع ها؟ ما مدر يوقفون حركة الناس في الطرق؟ نعم يجوز لهم أن يوقفوها ويمنعوها، أن الحركة في هذا الوقت حرام. أي ضرر؟ نادر مش يدور يدور بس طلع في الدور. لكنهم حق الناس بدنا في الوقت أن يصلوا جميعا. أقول لك يدور في الزنقة وذلك الشيء ما يمنعوهم، يسدوا لهم الطرق. وهو لم يمكن له أن يمضي إلا في ذلك الطريق، يعني تعذر عليه جميع السبل إلى طريق المسجد. مش على رجله. هؤلاء الذين يمشون وقت الجمعة خالفوا ما وجب عليهم. ما الدليل بأنهم ليسوا مخاطبين؟ قليل نادر النادر ولا حكم له. صاحب عمل يريد يعمل هذا الوقت نادر هذا الوقت هذا لن ينتقل العمل ولن يضره أن ينتظر حتى يصبح. ها؟ لا يبلغ هذا الوقت. إذا كان هؤلاء الذين سيمضون في هذا الطريق وهناك الآلاف سيمضون في الطريق الذي ليس فيه المصلي، كم من إنسان سيحتاج لهذا التاريخ بالضرورة أنه مريض وأنه قصيد وشحال؟ كم في السنة الذين لديهم ضرورة شرعية معتبرة ويجب أن يخلى لهم الطريق؟ كم؟ وخصنا نستقر بس نعرف واش النادر ولا الغالب. هذا الشيء يجب أن يضبط بالشريعة. لو كان الدين قد ضبط هذا الأمر لوجد للجميع حلولا، سيجده للذين يحتاجون. يقول مثلا هذا المكان يسد يوم الجمعة، إذن ماذا لو فرض مريض؟ ماذا سنفعل له؟ سنتخذ له ممرا خاصا يمر منه. وصاحب العمل الذي عنده عمل وتوقف على مصلحة خطيرة إذا نسي لها هكذا. أكيد كل المدن لم تبنى ولم تشيد على ما يقتضيه الدين. ها؟ ايوا بلا ظهر. هذه حاله اخرى، هذه حاله خاصه، حاله خاصه. لا هما ما غاديش يخلو الناس تما، هذوك العظمى غيهزوهم، هذوك العظمى ان العظمى اللي غتبقى سيذهبون بها الى مقبره اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين لا للضروره جايز للضروره، هذا مش جيد، هذا الناس غادي يصلوا والصلاه يحتاج اليها وجمع الناس محتاج اليه، وهؤلاء لهم بدل يحفروا الاقبار وغادي يجمعوا هذوك العظمى. هذا ما يلا تبقى جمع هذوك العظماء ويذهبون بهم إلى مقابر أخرى، ولو في نفس المقبرة، في نفس المقبرة يمكن أن يفتحوا مثلا 30 قبرا ويأخذون 15 منها من العظام التي في 15 ويردونها إلى الأخرى، وبذلك تصبح هذه خالية ولم يجعلوا منها إلى المسجد، والمسجد يبقى وقفا ولا يضر ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أزل القبور التي في معالي المسجد، في المسجد النبوي أزل فيها قبور، أزل فيها قبورا، لم يجعلهم قبر، بل أزال هذه العظام بدون أن تدفن. المسجد النبوي في محل بنائه توجد مقابر، أليس كذلك؟ وفي حديث البخاري فيها قبور فنبشت، في حقيقة هم المشركين في المقابر. لا في بناء خطا بان يكون ادنى من بنيان اهل البلد، فعلم ان شرطه البناء المعتاد والاتحاد. اذا من شرط هذا المسجد ان يكون مبنيا بناء معتادا لاهل البلد، فان بنوا بيوتهم ببناء رقاء وبنوا المسجد بمسجد ادنى فلا تقام فيه الجمعه، لأن هذا المسجد هو مسجد تقام فيه صلاة الجمعة من شعائر الدين، ولا بد أن يكون البناء مناسبا لهذه الشعيرة، فإن لم يأتوا بهذا البناء المناسب لهذه الشعيرة العظيمة فإنها لا تقام فيها الجمعة. هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مسجده يساوي في أنواف ما بني به ما بني به في المدينة، نبي في المدينة هكذا. ولما بنوا مسجد عمر بن العاص كذلك الأمر، مسجد عمر بن العاص هو المسجد الثاني بعد المسجد الذي بنوا الصحابة بعد مسجد النبوي. وأما في العراق في بغداد، فإن بغداد أول مدينة وجد فيها مسجدان جامعان. هكذا، هذا ما يتعلق ببنائه. وكذلك أيضا نبني يكون متحدا مع سكاننا. ابتداء ودوما، ابتداء ودوما، ثم بعد تغييرات البناء ديال الأسمنت يجب عليهم أن يصلحوا المسجد حتى يصل مثل بنائه. نعم، ولا يجوز أن يرتفع بناء على المسجد وإلا هدم، المسجد يجب إدكاره. إذا بنى أحد فوق المسجد بيتا أعلى من المسجد فالأصل فيه أنه يهدم أو يرفع المسجد حتى يساويه. في بيوت أدين الله أن ترفع ويذكر في الاسم، يرفع عمارة هذا المسجد، إما أن يرفع المسجد حتى يكون مثل العمارة، وإما أن تهدم العمارة وتسوى بالمسجد. سيأتي الحديث عن هذا وأدلته. لا ماشي أعلى، خاص البيت الذي أمامه أن لا يكون أعلى منه، أما إذا ارتفع بحسب البناء بحسب أن المكان غير مستوي فهذا ليس فيه الكلام. المهم الأحسن من الأمطار تساوي أمطار البنيان الذي بجانبه فقط، قال يكون هذا البنيان اللي كان أعلى منه فقط لا يضر، أن هذا ليس ارتفاعا في البناء وإنما هو ارتفاع بحسب المحل، هذا لا يضر، هذا لا يضر. إذا خلاصة الكلام أن هذا هو حول المسجد الذي يصلى في الجمعة المقبلة. وباستراف سقفه المعتاد لا صحته لصحتها فيه لا صحنه. وباستراف سقفه المعتاد لا صحنه لصحتها فيه وعدم استرافه وهو المعتمد تردد. اختلف المالكية هل من شرط للمسجد الجامع أن يكون مسقطا، يكون له سقف، وسبب اختلافهم في ذلك هو هل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له سقف أم لا، وإذا كان مسقف ولا لا، اختلفوا فيه. فقال قوم بأنه ليس مسقف لأن هذا الجليد هذا كان ينزل فيه الماء وهذا لا يسمى سقفا وإنما يسمى مظلا فقط، قد كيدير الظل لا يحبس ماء ولا يحبس شيئا. والنبي اسمه حينما ينزل المطر كان يسجد في الطين، لأن هو إذا نزل الماء كان يصلي في الماء. لذلك هذا لا يسمى سقفا. وبعضهم قال إنه يسمى سقف لأنه قد منع الشمس ويكون به الظل. إذن خلاف في مفهوم السقف، هل هذا سقف أو ليس بسقف؟ فمن قال إن هذا سقف يقول لا بد من المسجد أن يكون مسقفا بحسب سقف أهل البلد، ومن قال هذا ليس بسقف هذا جريد ولا يحبس ماء ولا يمكن المشي عليه ولا إلى آخره، فكيف يمكن أن يسمى هذا سقفا؟ على كل اختلفوا، ولكن اشترطوا فقط في المسجد الذي فيه الصفوف التي تكون وراء الإمام ومحل الإمام، خاصة محل الإمام. قال لابد أن يكون مسقفا عند بعضهم. أما الصحن وهو المكان الذي يكون مكشوفا وسط المسجد فهذا اتفقوا على أنه ليس لا يشترط فيه أن يكون هذا سقفا، مش شرط يكون مسقف، لأنه في الزمان النبوي كذلك، في الزمان النبوي لم يكن به يكون فيه سقف، لأن السقف كان في أول المسجد وآخر المسجد، كان في أول المسجد الذي يصلي فيه الناس وآخر المسجد الذي يكون فيه أهل الصفة فقط، هو الذي سقف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، كان السقف في أوله وفي آخره، آخره يسكن فيها أهل الصفة وهم 300 في أغلب الحالات، يجلسون في المسجد وليس لهم مساكن، يقرؤون القرآن بالليل ويحتطبون بالنهار، وهذا عملهم، يجلسون هناك ويقرؤون بحال طلبة مثلا. وكانت مساجد الناس تبنى على نمط مسجد المدينة، فكانوا يتركون الصحن، كانوا في حال القرويين، حال مساجد التي بناها المتقدمون مثل المرابطين ومثل الموحدين، كانوا يتركون الصحن مكشوفا على الهيئة التي كانت فيها تقريبا المسجد النبوي. ولكن فيما بعد أزيلت هذه الصورة وبقيت هذه الصورة الآن التي نراها. أما في الأصل كانوا يشبهون المساجد بالمسجد النبوي. إذن السقف فيه اختلاف، والذي ترجح أنه لابد أن يكون مسقفا نظرا لأن هذا هو الغالب الآن في المباني، لأن كما قلنا بناء المسجد تابع لبناء الناس، وإذا كانت البيوت الآن تسقف فلابد أن يكون المسجد كذلك لما تقرر سابقا من أن بناء المسجد تابع في صورته لبناء الناس، إذا كانوا يسقفون فيسقف وإذا كانوا كذا إلى آخره. نعم. قوله وفي اشتراط سقفه، أي في اشتراط دوام سقفه وعدم اشتراط ذلك، فإن الذي يدل عليه نقل المواقع عن الباجي فابن رشد أن التردد بينهما إنما هو في الدوام مع اتفاقهما على أنه لا يسمى مسجدا إذا بني ابتداء إلا إذا كان مسقوفا، فإذا هدم المسجد أو هدم مسجد فهل يزول عن اسم المسجدية وهو مال الباجي أو لا وهو مال ابن رشد؟ نعم، تقدمت هذه المسألة. قوله وعدم اشتراطه، أي وعدم اشتراط دوام سقفه فتصح فيما هدم سقفه، والذي ذكره الشيخ سالم والتتائي وعلي الأجهري أن التردد في الابتداء والدوام، والذي رجحه الحطاب عدم اشتراطه ابتداء ودواما كما في حاشية شيخنا. نعم، هذا هو تفسير المالكية في هذه المسألة، اختلفوا فقالوا هل هذا الشرط يكون ابتداء ودواما أو ابتداء فقط. ولا كل حال المتأخرون من المالكية هكذا قالوا، ابتداء ودواما لا يشترط أولا ولا يشترط بعد ذلك، وإذا كان يشترط أولا فبالدوام أحرى. على كل فهذه مسألة وهي واضحة فلا حاجة تذكر الكلام فيها، ومرجعها إلى ما سبق ذكره من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اشتراط قصد تأبيدها أي الجمعة به وعدمه فهو الأرجح تردد. إذا كان الناس قد بدأوا الصلاة في المسجد فهل يشترط في صحة الصلاة في ذلك المسجد أن يقصدوا دوام أدائها فيه أو لا أو ليس بشرط؟ الناس مثلا بنوا المسجد وقالوا سنقيم في هذا المسجد صلاة الجمعة، لكن هل من شرط هذا الفعل أن ينووا دوام الصلاة في ذلك المسجد أم لا؟ أم أنه ليس بشرط؟ هو شرط وليس بشرط. تردد في ذلك المالكية، فقال بعضهم إذا لم ينووا أن يصلوا في هذا المسجد صلاة الجمعة دائما أبدا فإن هذا لا تصح فيه الصلاة. وقال بعضه لا، هذا شرط لا حاجة إليه، فإذا أرادوا أن يقيموا الصلاة في المسجد، صلاة الجمعة في المسجد، سواء نووا أن يؤبدوا هذا الفعل أم لا فإن هذه الصلاة صحيحة. والذي يظهر أن هذا الشرط غير مؤثر، لا يظهر هذا، لأن نية التأبيد لا علاقة لها بأركان الجمعة ولا بشروطها، ما عندهاش علاقة. ثم إن هذا أمر غيبي، وشروط العبادة كما سبق، كما شروط الجمعة كما سبق، شروط الصحة الأصل فيها ما تقدم ذكره فقط. تردد. ومحل قصد التأبيد على القول به حيث نقلت من مسجد إلى آخر، أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصد عدمه بأن قصد التأبيد أو لم يقصد شيء، هذا هو الصحيح. في النقل خلاف. وفي الصراط إقامة الصلوات الخمس لصحتها به، فإن بنى على أن لا تقام إلا الجمعة أو تعطلت فيه الخمس عنه لم تصح به، وعدم اشتراطه فتصح وهو المعتمد. تردد. نعم، الشرط الآخر الذي فيه الخلاف هو هل يشترط في المسجد الجامع أن تصلى فيه الصلوات الخمس؟ ذهب إلى هذا الشرط بعض فقهاء المذهب، قالوا إن لم تقم فيه الصلوات الخمس فإنه لا تصح فيه الجمعة، وبذلك فالمسجد الذي يغلق الأسبوع كله أو أغلب الأسبوع ثم يؤتى يوم الجمعة فيصلى فيه صلاة الجمعة، هذه الصلاة عند من يرى وجوب الصلوات الخمس فيه باطلة. إذا ما رجعت إلى أصول المسألة وفكرت من أين جاء هذا الأصل، تجد أنه المسجد النبوي، في المسجد النبوي كانت تقام فيه الصلوات الخمس، وما دام الأمر على هذا الحال فلا بد أن يكون هذا الشرط بناء على استصحاب الحال. قد قدمنا هذا الأمر فيما سلف، قلنا بأن المالكيين يقولون العبادة بكل صورها التي تركبت منها في العهد النبوي، وهي التي يقولون بأنها تتم بها العبادة، الصورة التي تتم بها العبادة ويحصل بها تمامها. لكن إذا نظرت إلى أن الصلوات الخمس لا علاقة لها بصلاة الجمعة، وأنها صلاة مستقلة، وأن من يصليها لا يشترط في صحة صلاته أن يكون ممن يصلي الصلوات الخمس في ذات المصلي، فكيف تكون شرطا في المكان؟ خلاصة الكلام أن الصحيح أن المسجد الذي تقام فيه الجمعة تصح فيه إذا ما توفرت الشروط السابقة، وإن كان هذا المكان لا تقام فيه الصلوات الخمس أو تقام فيه في بعض الأيام دون بعضه. هذا الشرط الثاني المتردد فيه، نكتفي بهذا القدر.